صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. أهلا بكم مع أسرة الأربعاء، محمد سمير، غادة كمال، والإخراج منى نصر. وبلمساته الفنية على الهواء مصطفى عرفة. أخوتنا أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من يا سادة يا كرام. على مدى نحو 50 دقيقة نلتقي مع العديد من الفعاليات الثقافية في عالمنا العربي، نرجو أن تنال رضاكم. تقيم الجمعية العراقية للتصوير معرضا في مصر لمجموعة من مصوري محافظتي نينوى والأنبار تحت عنوان سرديات المدن. يبدأ المعرض في القاهرة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإسكندرية. لنتعرف على المزيد من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ أنور درويش، المصور الفوتوغرافي والفنان التشكيلي وأحد المصورين الستة المشاركين في المعرض الذي يقام في نقابة الفنانين التشكيليين بحرم دار الأوبرا المصرية. أهلا بك أستاذ أنور. أهلا وسهلا. يعني نريد إطلالة على هذا المعرض وكيف تم تنظيمه. والله الفكرة كانت يعني قبل أكثر من سنة أو سنة ونص، أنه مدينتين من العراق اللي هم الموصل والأنبار، هذه المدن التي تأثرت في الحرب الأخيرة أكثر من المدن الأخرى، مع العلم أنه العراق كله تأثر بالحرب أكيد، لأنه هذه المدن هي تقريبا ما 80% منها انتهى بناء وتاريخ وحضارة. مدينة مثل مدينة الموصل ومدينة مثل مدينة الأنبار، هذه مدن عريقة تاريخا وأصالة. أردنا أن ننقل يعني بالفكرة أن ننقل رسالة هذه المدن وآلام أو وأوجاع أبنائها إلى القاهرة وإلى الوطن العربي عموما. وكانت وما كان إلا أن اخترنا تسمية سرديات المدن، أي نقصد أن هذه المدن هي تحكي عن نفسها من خلال الصورة. المشاركون في المعرض هم ستة، ثلاثة من مدينة الموصل اللي هي محافظة نينوى، وثلاثة من الأنبار اللي هي مدينة الرمادي. الثلاثة أنا أنور الدرويش وياسر الدرويش ومعن الطائي من الموصل وكاظم البغدادي والدكتور صلاح ومثنى الحديثي من الأنبار. حملنا همومنا في معرض مشترك، وكل مشارك كان له 10 صور في هذا المعرض. المعرض تكون من 60 صورة فوتوغرافية نقلت هموم أبناء المدن، ويعني الصور كانت يعني توثيق أو وثيقة للحالة اللي مرت بها هذه المدن من تهجير قصري ومن تهديم منازل ودور ومساكن ومشاكل. نعم، هل المعرض متنقل بين الدول العربية أم هو فقط في مصر يتنقل بين مدنها؟ حقيقة المعرض جاء بدون دعم من أي طرف كان، يعني المعرض مشترك من المصورين تمام. الجمعية يعني هي الوسيط الرسمي فقط، لأنه الأمور المادية كانت على عاتق المصورين المشاركين، ولهذا صعب جدا أن يتنقل المعرض إلى أكثر من دولة. إلى أنه الإسكندرية بفضل الدكتور علاء الباشا ونادي عدسة، يعني استضافونا للفترة القادمة من يوم 27 إن شاء الله لغاية 2/8 راح يكون المعرض في الإسكندرية. نعم. طيب يعني أبرز العناصر التي توجد في هذه الصور الستة، العناصر المشتركة بينكم كمصورين؟ احنا كل مصور كان له خصوصيته او طريقته او تقنيته في تقديم الصورة، الا انه كان جوهر الموضوع هو الرسالة اللي حملناها معنا، المضمون كان واحد الا انه التقنيات والشكل احيانا مختلف. نعم، في ماذا يكون الاختلاف مثلا؟ الاختلاف يعني بعض المصورين قدموا الاعمال مالهم احادية، يعني مثل كاظم البغدادي قدم أعمال أحادية، ياسر قدم أعمال ملونة، أنا قدمت أعمال فيها جانب تركيز على الظل والضوء مع معالم المدينة القديمة، ودكتور صلاح أيضا قدم جماليات مدينة هيت أو قضاء هيت التابع لمدينة الرمادي وهكذا. نعم، بعد إن شاء الله يعني ما أنت تكونوا موفقين هنا في مصر وينتهي المعرض هنا في مصر إن شاء الله، هل هناك يعني نية يعني نقل هذا المعرض إلى العراق مرة أخرى وتقديمه هناك في العراق؟ والله ممكن نقدمه في العراق في نفس المحافظات، لأنه يعني أنا أتصور أنه إذا نقلناه للعراق فهو المشهد موجود أصلا بالعراق، يعني ما يحتاج معرض يوثق حالة الدمار، لأنه العراق هو أصلا في حالة يعيش حالة الدمار. إلا أنه ممكن مستقبلا أن يعني نقيم معرضا مشتركا بين مدينتين من العراق ومدينتين من القاهرة مثلا، من مصر القاهرة والإسكندرية كان يكون بالتعاون مع جهات معنية بالأمور الفوتوغرافية في مصر. نعم، يعني إذا سمحت لي، لماذا مصر يعني دونا عن العواصم العربية الأخرى أو المدن العربية الأخرى اخترتم القاهرة والإسكندرية؟ هل هناك دعوة جاءتكم من مدينة أخرى قبل مصر، قبل مدن المصرية مثلا لتقديم هذا المعرض؟ بالحقيقة احنا ما جتنا دعوة يعني رسمية من أي جهة، كان احنا قدمنا يعني الطلب وتمت الموافقة على استضافتنا مثلا، لأنه اختارينا مصر لأنه هي مصر حقيقة جمهور فعال وشعب ذو تاريخ وعراقة 7000 سنة، وعلاقتنا العربية المتأصلة ما بين العراق ومصر هي اللي دعتنا على إقامة المعرض أولا في مصر، وإن تمكننا يعني سنحاول أن نعرض في مكان آخر، لكنه البادرة كانت في مصر لهذه الأسباب. نعم. طيب يعني إذا تحدثنا عنكم أنتم الفنان التشكيلي أنور درويش والمصور الفوتوغرافي، يعني هذه المرحلة التي تعيشها الآن في هذا المجال هي أي مرحلة، خاصة أن لكم تاريخ في هذا المجال وحصلتم على عدد من الجوائز، ففي أي مرحلة فنية أنت الآن؟ أنا يعني صراحة أنا درجت من الطفولة، أنا ابن عائلة فنية يعني بنت نفسها على التصوير الفوتوغرافي، لأنه حقيقة بعد مرور يعني بعد عبوري سن 10 أو 12 سنة بديت أشعر بانتمائي للتشكيل أكثر، فالتجأت للتشكيل ورسمت، وبعدين وظيفتي وعلاقتي في مطبعة، توظفت في مطبعة الجامعة بداية الثمانينات، استفاديت من تجربة التعامل مع اللون في المطابع، واستفاديت من الزوار والطباعين والفنانين اللي يزورون المطبعة، يعني خبرة الآخرين أنا يعني استفاديت منها وتجارب الآخرين وبنيت شخصيتي على هذا الأساس. حاليا أنا أعمل في كلية الفنون الجميلة بعد ما أيضا عملت بالمطبعة في مجال التصميم، تصميم أغلفة الكتب، فتجربتي هي أخذت من الفوتوغراف وأخذت من التصميم وأخذت من التشكيل، وشخصيتي هي شخصية واحدة ممكن تشوفها بالتصميم موجودة وبالتشكيل وبالفوتوغراف موجودة، يعني اللي يشوف أعمالي الفوتوغرافية يشعر بأنه هذه الأعمال هي انتماء لروح تشكيلية أو لفنان أو لشخصية تشكيلية. هل هناك مشروع تشكيلي آخر في المستقبل لتعكفون عليه الآن؟ الرسم هو إلهام وموهبة، وما يعني من الصعب جدا أن أحدد موعد أو أحدد تاريخ أو أحدد إقامة معرض، إلا أنه عندما تنجز الأعمال وتكتمل هذاك الوقت ممكن أنا أقول عندي معرض، أستطيع أن أقيم معرض في القاعة الفلانية أو في القاعة الفلانية أو الوقت الفلاني هو المناسب، لأنه تحديدا ما أقدر أحدد إلا يكتمل وينضج عندي الشغل ككل، المعرض ككل، هذاك الوقت ممكن نعرض. نعم. خلال وجودكم في مصر إلى أي مدى يساهم ذلك في الوحي والإلهام لكم كفنان تشكيلي؟ هل عكفتم على لوحات مثلا أو تصوير فوتوغرافي مرتبط بمصر يمكن أن يكون بعد ذلك نواة لمعرض لكم؟ طبعا أنا أجواء مصر أنا أعشقها، لأنه أنا هي المرة الأولى أزور مصر، لأنه مصر موجودة في ضمائرنا وتاريخها موجود بصريا أيضا من خلال المشاهدات الإعلامية والتلفزيون والقنوات وكل الأمور، وأجواء مصر موجودة من خلال السينما والمسرح والتلفزيون، فكنا نعشقها بالشكل عن بعد، الآن صارت هي بداخلنا عن قرب. أنا تجولت بشارع المعز وتجولت بالأزهر وطلعت الأهرام وطلعت المكانات كثيرة بهاي ال 15 يوم بمصر، طبعا أكيد هاي تجربة أولى، نعم، لأنه صورت أيضا، وممكن أن أقيم معرض لمصر لاحقا، لمدينة القاهرة لاحقا في العراق، وألهمتني كثير من يعني أجواء شارع المعز بالذات، يعني استفاديت منها بالتصوير كثير. وأيضا ما أنسى أذكر أنه زرت مناطق خاصة بالتشكيليين اللي هي قريبة من جامع الأزهر، وزرت أصدقاء فنانين تشكيليين، أستاذ محمد وأستاذ إبراهيم، وتعرفت على إمكانيات الفنان التشكيلي في هذا الجو الهادئ المناسب. الحمد لله جولة مثمرة، وزيارتي لمصر مكسب كبير لي إن شاء الله. نشكركم كثيرا على الوقت الذي منحتمونا إياه، الأستاذ أنور درويش المصور الفوتوغرافي والفنان التشكيلي وأحد المشاركين في معرض سرديات المدن، وهو المعرض الذي تقيمه الجمعية العراقية للتصوير لمجموعة من مصوري محافظتي نينوى والأنبار. نشكركم مرة أخرى ونتمنى لكم التوفيق في معرضكم في القاهرة وإن شاء الله في محطته المقبلة في الإسكندرية بإذن الله. شكرا جزيلا، ممتن كثيرا لكم وللمستمعين الكرام، تحياتي لكم ولكم. شكرا أستاذ أنور. شكرا. أخواتنا، دشنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الموسم الثاني لمسرح المواجهة للعامين 2019-2020، والذي يضم 300 ليلة لثمانية عروض يتم تقديمها في 14 محافظة والعديد من المناطق الحدودية والنائية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وبحضور فرق عمل العروض المشاركة وعدد من الفنانين والشخصيات العامة. وأكدت وزيرة الثقافة أن فن المسرح أحد الأسلحة الفاعلة لقوة مصر الناعمة ووسيلة مؤثرة للتغيير الفكري والإيجابي، مشيرة إلى أن مسرح المواجهة يأتي تجسيدا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوين في ربوع الوطن، ونموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية والتي تمثلت في وزارتي الثقافة بقطاعاتها المختلفة والشباب والرياضة مع مؤسسات المجتمع المدني. أيها الإخوة، أيضا ومن أخبارنا في يا سادة يا كرام، يعقد منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في الساعة 7 مساء الأحد المقبل بالمقر الرئيسي لحزب التجمع الوطني، وذلك احتفالا بتجربة الشاعر الكبير الراحل حلمي سالم، أحد رموز جيل السبعينيات في مصر والعالم العربي، وذلك في يوم 28 من يوليو ذكرى رحيله 7. ومن مقرر أن تشهد الاحتفالية إطلاق جائزة سنوية لشباب الشعراء تحمل اسم حلمي سالم، وسوف يساهم أعضاء المنتدى وبعض أصدقاء سالم بتمويلها البسيط والرمزية، وسوف تتكفل دار الأدهم إحدى دور النشر على أن تكون القيمة المالية للجائزة 5000 جنيه. وقد كانت فكرة الجائزة من اقتراح الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وسوف يعلن المنتدى تفاصيل الجائزة وأسماء أعضاء مجلس الأمناء خلال الاحتفالية. وما زلنا أيها الإخوة نقدم فقرات يا سادة يا كرام، وعدنا مرة أخرى إلى الفن التشكيلي ولكن من زوايا أكاديمية وعلمية، حيث قدم الدكتور طارق سليم الفنان التشكيلي وأستاذ الفنون وعلوم المتاحف بالجامعات المصرية ومدير متحف عفة ناجي وسعد الخادم دراسة جديدة حول إمكانية إقامة أكاديمية متخصصة أفرو عربية، أكاديمية متحفية بهدف تخريج فرد قادر على الإلمام بجميع الوظائف المتحفية. أهلا بك دكتور طارق، وشكرا على الوقت الذي منحتمونا إياه. أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل السادة المستمعين عند حضرتك. طيب، دراسة حضرتك أبعاد هذه الدراسة، يعني محاورها. تمتلك مصر، إحنا عندنا ثروة متحفية ملهاش نظير في العالم أجمع، وده يعني ده بشهادة العالم مش بشهادتنا إحنا الشخصية عن أنفسنا. لكن مع الأسف إن هذه الثروة المتحفية والمفروض يصاحبها ريادة متحفية على مستوى العالم مش متوفرة. طيب يا ترى إيه السبب؟ بمنتهى البساطة، أنا ما عنديش ولا أكاديمية بتخرج لي خريج أكاديمي للعمل المتحفي. حضرتك هتقول لي كلية الآثار بتخرج أثريين، أقول لحضرتك كلام صحيح، بتخرج أثري لكن مش أثري متحفي، هو عنده خلفية أثرية لكن غير ملم بالعلوم المتحفية. عندي كليات التجارة بتخرج لي محاسبين بيشتغلوا مديرين إداريين وأعمال إدارية في المتاحف على مستوى الإدارة العامة، لكن على مستوى الإدارة المتحفية لا طبعا ما عنديش. وقيس على هذا الكلام باقي التخصصات من فنيين ومن حرفيين ومن أمناء متاحف ومربيين متحفيين وكل المناطق وحتى رجال الأمن وهلم جرى. طيب المنظومة دي ينفع نرتقي بالمتاحف بتاعتنا من غير ما يكون عندي خلفية أكاديمية عملية وحط تحت عملية دي 10 شرط. من هنا جات الفكرة الأولى لأول دراسة قدمتها لإنشاء أكاديمية للدراسات والعلوم المتحفية والتراثية. نعم، إلى من قدمت هذه الدراسة؟ الدراسة دي متوثقة في وزارة الثقافة ومتسجلة رسميا وتم رفعها للسادة المسؤولين على مستوى الوزارة. بعديها أعقبتها بدراسة أخرى، الدراسة الثانية تطوير فكرة المشروع لتصير الأكاديمية الأفرو عربية للدراسات والعلوم المتحفية والتراثية. وهنا لماذا الأفرو عربية؟ لماذا البعد الأفريقي؟ تمام، ده كلام جميل جدا. أولا لدور مصر الريادي الحقيقي في قيادة القارة الأفريقية وقيادة المنظومة العربية أو مجموعة الدول العربية. مصر هي الرائد عربيا وإفريقيا. طيب ده من ناحية الريادة، من ناحية السياسة، من ناحية الجغرافيا بتاعتنا. طب من ناحية التاريخ، التاريخ بتاعنا جزء كبير منه متعاشق مع الجانب الإفريقي وأيضا متعاشق مع الجانب العربي، وخصوصا لو احنا جينا شفنا تاريخنا في الحقبة الإسلامية وتاريخنا الحديث، ولو رجعنا لعصور ما قبل التاريخ هلاقي تواصل رهيب ما بيننا وما بين القارة الإفريقية، وبالتالي فإحنا جزء من هذه القارة سواء القارة الإفريقية أو من المنظومة بتاعت الدول العربية. طب لماذا لا تحقق مصر مكان ريادي يسمح لها بقيادة المنظومة الثقافية من خلال أغلى شيء تمتلكه الشعوب الأمم، متحفها وتراثها الثقافي والفني والتراثي. ليه نترك المجال لآخرين ياخدوا مكاننا؟ وأنا يعني حضرتك طبعا والسادة المستمعين على دراية كاملة إن في محاولات حسيسة من بعض الدول العربية لأخذ هذه الريادة ونزعها من مصر بإقامة أحدث المتاحف للفنون الحديثة، وبيشتروا مقتنيات من كل دول العالم. إحنا فين؟ نعم. طب يعني إذا تحدثنا عن إشكاليات هذه الأكاديمية، ما هي الإشكاليات التي ممكن تواجه إقامة هذه الأكاديمية، وكيف يعني قدمت الدراسة حلولا لها؟ دلوقتي أنا عندي في مجموعة محاور لإشكاليات أعتقد إن إحنا يمكن هنا في مصر بنمر بيها أكتر من أي حتة في العالم. إحنا خدنا فترة طويلة جدا، إحنا كنا بنعين أشخاص غير مؤهلين لتولي المناصب اللي هم تم توزيعهم عليها من خلال القوى العاملة. فلا، عندي في ثلاث فئات من العمالة، عندي في فئة العمالة المتخصصة، ودول الناس اللي عاملين درجات علمية ماجستير أو دكتوراه متخصصة في العلوم المتحفية، يليهم أشباه المتخصصين، ودول بيبقى دراسته قريبة إلى حد ما من المجال التخصصي، يعني خريج الأثار اللي بيعمل في أمين متحف أثار مثلا، أو خريج الفنون اللي بيعمل أمين متحف في الفنون، لكن هو مش مؤهل لكن قريب إلى حد ما. الفئة الثالثة الفئة الكارثية اللي هم الناس الغير متخصصين، وبنوليهم تراثنا. تخيل حضرتك حد غير متخصص وبديله ثروات بالمليارات، ومن ضمنها طبعا ثروات لا تقدر بثمن، هيتصرف فيها ازاي؟ هيعمل فيها ايه؟ اهبار حقيقي للمال العام. طيب ده على مستوى القيمة. طب على مستوى الثقافة ونقل المعرفة وتوصيل الرسالة، ما بيقدرش يوصل الرسالة ولا حزبين، وبالتالي انحطاط وانخفاض شديد في مستوى العمل المتحفي بشكل كبير. طيب هنحل المشكلة دي ازاي؟ من غير تدريب، من غير تعليم، من غير تحويل مسار هؤلاء، يبقى احنا كده بنضحي بالمتاحف بتاعتنا وبنضحي بتراثنا، وده طبعا موضوع ما ينفعش يسكت عليه. الأكاديمية ممكن تمول عربيا، ممكن تمول افريقيا، هنتكلم على أكاديمية افرو عربية، المفروض ان يبقى لها فروع في كل العواصم الكبرى من العواصم الأفريقية والعواصم العربية، ويكون المركز القيادي بتاع هذه المنظومة المتحفية يكون القاهرة، يكون مصر. ممكن تتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وده يعني يبقى جزء من برنامج التطوير اللي بيتولاه سيادة الرئيس، اتمنى. طب طبيعة الأكاديميين الإمكانات إن إحنا نعملها، وعندنا الأكاديميين وعندنا المتاح، عندنا كل حاجة، لا ينقصنا سوى اتخاذ القرار. هل نحتاج إلى خبرة أجنبية في هذا الموضوع خارج المنطقة الأفرو عربية، من أوروبا مثلا أو من الدول الغربية الأخرى مثل الولايات المتحدة مثلا؟ طبعا ولا نحن لدينا الخبرة الكافية؟ لا، هنحتاج. هقول لحضرتك هنحتاج خبرات في دائما لما بنسعى لمجال الريادة، فأنا لازم أطلع على أحدث ما موجود في العالم أجمع، وخصوصا في المجال التكنولوجي. يعني مفيش مانع أن احنا نستعين ببعض الخبرات على الأقل في المرحلة الأولى لإقامة الأكاديمية، هيبقى أنا في حاجة مسا لبعض الخبرات العالمية. ممكن الخبرات دي تكون معايا لمدة سنين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنوات على الأكثر، يكون اتدرب عندي فريق من الخبراء المصريين ليتولوا بعد كده ايه العمل بمفردهم. نعم. وان كان احنا الى حد كبير عندنا كم كبير من الخبراء المتخصصين اللي مستواهم يضاهي يعني وفي بعض الاحيان يتفوق على انظارهم في الدول الاجنبية. حضرتك ذكرت يعني ان من الاماكن التي يمكن ان تقام فيها هذه الاكاديمية العاصمية الادارية الجديدة، ماذا عن مشروع المتحف المصري الكبير؟ الا يمكن ان يكون ايضا نواة لهذه الاكاديمية، او ان يكون هناك قسم متخصص للتدريب المتحفي او التعليم الاكاديمي المتحفي ملحق بهذا المتحف كنواة للاكاديمية؟ والله انا افضل انا شخصيا ان يكون الاكاديميه دي بمعزل عن اي متحف من المتاحف، لسبب صغير، ان هيبقى لها شق اثري وشق فني، وحضرتك كما تعلم ويعلم السادة الجمهور الكرام ان انا عندي في متاحف متوزعه على عدد كبير من الوزارات، فأنا مش عايز أحصرها في وزارة معينة، أنا عايز أخليها أكاديمية تقدر تكون أكاديمية خدمية للآثار وللفنون ولمختلف أنواع المتاحف الموجودة في مصر وفي الدول الأفريقية والعربية. نعم. طب يعني عندما قدمتم هذه الدراسة أو سجلتموها، إلى أي مدى كانت هناك استجابة أو حتى على الأقل تفكير في أنها يمكن أن تكون محل تطبيق عملي؟ حتى الآن الموضوع محتاج إقناع. رؤية من جديد، محتاج مش عارف أقول إيه. يعني أنا دوري إن أنا قدمت الدراسة وقدمت الفكر، يبقى بعد كده اتخاذ القرار. هل هناك مثلا من خلال يعني حضرتك ترأس أو تدير متحف عفة نجي وسعد الخادم، هل هناك دورات تدريبية في هذا المجال يمكن أن يقدمها المتحف حتى يعني تثبت من الناحية العملية أنه يمكن تقديم هذه العلوم أو التدريب على هذه العلوم سواء للشق الأثري أو الشق الفني؟ هو بالفعل عارف المتحف احنا على طول في حالة دورات مستمرة، وحاليا وانا بكلم حضرتك في دورة شغالة في الفنون، ومش دورة واحدة، هي مجموعة دورات، وجزء من الدورات كعهدي مع حضرتك ومع المستمعين هي جزء منها تعتبر دورات في التنمية البشرية من خلال الفن. نعم. على اول شهر 8 ان شاء الله عندنا دورة من طراز جديد في الارت ثيرابي، في العلاج بالفن. فاحنا شغالين على طول، لكن هذا غير كافي. انا بكلم حضرتك على تطوير منظومة متحفية تمس الوطن العربي وتمس القارة الأفريقية وتمس متاحفنا كلها، منظومة تتخطى بكثير حدود متحف عفة نجي وسعد الخادم. يعني احنا بنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى ان يكون راديو صوت العرب فرصة لان تصل يعني او يصل التذكير بهذه الدراسة والتنبيه الى وجودها واهميتها الى ارجاء اخرى غير الجهات فقط التي قدمت اليها الدراسة، وربما يكون هناك من يستطيع ان يتبناها لتكون واقعا حقيقيا على ارض العمل المتحفي والفني. احنا يعني بنشكرك جدا دكتور طارق سليم الفنان التشكيلي واستاذ الفنون وعلوم المتاحف بالجامعات المصرية ومدير متحف عفة ناجي وسعد الخاتم على هذه الإطلالة على دراستكم الجديدة حول إمكانية إقامة أكاديمية متحفية متخصصة أفرو عربية. شكرا يا فندم، وشكرا للسادة المستمعين. أشكرك شكرا جدا. شكرا. ما زلنا معكم أيها الإخوة مع فقرات يا سادة يا كرام، وفي الفقرة التالية التقرير المعتاد الثقافي للزميل محمد سالم. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر 20 لقادة مؤسسات التعليم العالي بقارة إفريقيا، والذي تعقده جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بالاشتراك مع اتحاد الجامعات الإفريقية. يناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قضية التعليم كقضية محورية وأساسية للنهوض والتقدم بربوع قارتنا الإفريقية. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدث فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد ومن صار على هديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. برعاية مباركة ومشكورة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نفتتح ونستهل إن شاء الله مؤتمرنا الموفق الناجح بمشيئة الله، والذي يهتم بأهم قضية من قضايانا وهي قضية التعليم. فبالتعليم وحده نقدر ونستطيع أن نقضي على الحروب، نستطيع أن نطحر الإرهاب، نستطيع بالتعليم وبمناهج التعليم أن نوقف نزيف الدم الذي نراه في كل مكان وبخاصة في قلب عالمنا العربي والإفريقي والإسلامي. بداية اسمحوا لي نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أعاده الله سبحانه وتعالى إلى أرض الوطن بالسلامة إن شاء الله، وأطمئنكم جميعا فهو في خير حال والحمد لله، وسيعود قريبا بمشيئة الله تعالى. كل التحية للسادة الحضور والسادة أصحاب المعالي وضيوف مصر الكرام والسادة والسيدات جميعا، أشكركم على هذا الحضور المشرف والذي نأمل إن شاء الله أن يخرج بختام وتوصيات تنفع هذه القارة بأجمعها بل تفيد العالم كله إن شاء الله. أجدد اعتزازي بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك، وأعبر عن تقدير الأزهر الشريف لجهود القيادة السياسية المصرية الرامية للنهوض بالقارة الأفريقية الحبيبة والتي تتجلى في أبهى صورها خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي. وقد تلقيت بمزيد من الأمل والتفاؤل في مستقبل مشرق دعوة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية ورؤية سيادته الحكيمة التي طرحها خلال رئاسته القمة الأفريقية الاستثنائية بدولة النيجر. أما الأستاذ الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتحدث نيابة عن الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. معالي الدكتور صالح عباس نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، معالي الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معالي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، معالي الوزراء والحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أنقل الاهتمام الشديد والدعم لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لهذا المؤتمر الهام الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا هذا المؤتمر الهام الذي يربط استراتيجيات التعليم العالي بأهداف التنمية، سواء أهداف التنمية في القارة الأفريقية أو طبعا رؤية 2063 أو أهداف التنمية المستدامة في مصر أو في الأمم المتحدة. نيابة عن معالي الوزير أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إخوتنا ما زلنا معكم يا سادة يا كرام والمزيد من الفقرات. شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الداي مؤخرا عرض أوبرا بنت عربي من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الفنانة وفاء الحكيم. وروت الأوبرا في شكل أسطوري قصصا متعددة عن المختلفين وأصحاب الهمم بمشاركة أكثر من 45 فنانا من نجوم السيرك القومي. وصاحب الأوبرا أداء صوتيا لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب. وتضمنت الاحتفالية فيلما تسجيليا للقطات ومشاهد من رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال الموسم الماضي وملامح خطة الموسم الجديد. وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا عام 2018 بإنشاء شعبة مسرح التجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وتولى المخرج محمد الشرقاوي الإشراف عليها، وذلك بعد نجاح مبادرة مسرح المواجهة والهادفة إلى مواجهة العنف والإرهاب والتطرف من خلال فنون المسرح. أطلقت وزارة التسامح بالإمارات فعاليات مخيم التسامح للكتابة الإبداعية للموهوبين من طلاب المدارس بمقر مركز الشباب العربي في أبو ظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة. ويركز المخيم الذي يشارك به عدد كبير من الموهوبين في المجالات الأدبية على إحداث نقلة نوعية في منظومة إنتاج المعرفة في مجال التسامح من خلال تقديم الدعم اللازم للموهوبين لصقل مواهبهم وتبنيها من قبل نخبة من كبار الأدباء والكتاب والمؤلفين الإماراتيين، وتعزيز قيمة القراءة كأداة معرفية ضرورية في عملية الإنتاج المعرفي، وتقديم المساعدة في إنجاز الأعمال والمؤلفات وإطلاقها لإثراء المشهد المعرفي العربي، وتدريب المشاركين على تحويل أفكارهم ورؤاهم إلى أعمال مكتوبة. إخوتنا، بذلك وصلنا إلى ختام فترتكم يا سادة يا كرام. نرجو أن تنال كل الرضا عما قدمناه لكم، منا كل التحية أسرة الأربعاء. محمد سمير، غادة كمال، الإخراج منى نصر، وبلمساته الفنية على الهواء مصطفى عرفة. أمهاتنا ياما قالوا الصحة تاج، لكن الاحتياج خلى البعض يقول هو أنا لسه هصرف على صحتي؟ أنتوا أولى بالفلوس يا أولاد. بلدنا عملت إجراءات كتيرة علشان